الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وهذه الآية قد اختلف في سبب نزولها، وذلك في أقوال عدة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب هذا النزول شيء من هذا، ولا كذلك أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأحاديث الموقوفة على الصحابة في أسباب النزول أنها تأخذ حكم الرفع، وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، وكذلك أيضا في معرفة علوم الحديث. إلا أن القول في هذا فيما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، منهم من قال إن كل قول يأتي عن الصحابي في تفسير آية فيأخذ حكم الرفع، سواء كان في أسباب النزول أو كان في غيره. ومنهم من قال إن الأقوال التي تأتي عن الصحابة عليهم رضوان الله لا تأخذ حكم الرفع إلا إذا كانت في أسباب النزول. قالوا: وذلك أن أسباب النزول ولو لم ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها تحكي حالا، وحكاية الحال رفع، وحكاية الحال رفع، وذلك أن سبب النزول ثمة منزل ومنزل عليه، والمنزل هو الله سبحانه وتعالى، والمنزل هو القرآن. فإذا قيل أنها نزلت في كذا جاء عن الصحابة، فالمراد بذلك أنها نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الحاكم رحمه الله اتفاق العلماء على أن أسباب النزول إذا جاءت موقوفة على صحابي فهي مرفوعة، وثمة قول لبعضهم، وهو قول أيضا قد أشار إليه الحاكم رحمه الله، إلى أن كل قول جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيأخذ حكم الرفع. ويستدلون لهذا بجملة من الأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن وتأويله للصحابة، فكان تعويل النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال: إما سكت عليه الصلاة والسلام بما علم من حالهم أنهم فهموه فهذا إقرار، فيكون حينئذ ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من قول في التفسير له حكم الرفع. ومنها ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من بيان معاني القرآن ثم ينقلونه هم بأقوالهم من غير رفع، فهذا أيضا يأخذ حكم الرفع. وذلك أنه بالصبر أن الأقوال التي تأتي عن الصحابة عليهم رضوان الله في تفسير القرآن نجد أنها من اختلاف التنوع إلى التضاد، إلا فيما يتعلق بمسائل الأحكام، إلا ما يتعلق مسائل الأحكام، وهي الأحكام وهي التي معنا، فإنه يرد في ذلك اختلاف تضاد، لاختلاف تنوع. وهذا لمن نظر ذلك وتأمله يجد أن هذا هو الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، فإذا ألقى القرآن جملة من غير بيان فعلم أنهم فهموا الخطاب، فبيان القرآن كاف في إقرار ما لديه. وإذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بيانا فيكون كذلك، سواء نسبوه أو لم ينسبوه فهو مرفوع. وما يقولونه كذلك من غير نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في دائرة الإقرار. على هذا نقول إنه لم يثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله شيء في سبب نزول هذه الآية، وما جاء في هذا فهي ضعيفة، سواء كان المرفوع أو الموقوف. وقد جاء في ذلك سببان: السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الصدقة على المشركين، فيروى في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية، والآية التي تليها في بيان النفقة على المشركين، وأن المشركين الله جل وعلا هو الذي يتولى هدايتهم، وأما بالنسبة للناس فهم مكلفون بالإنفاق، السبب الثاني من أسباب النزول في هذا أن المسلمين لما أغدق الله عز وجل عليهم من المال، سواء كان من الغنائم أو ما كان من كسب أيديهم، من كسب أيديهم من تجارة أو زراعة أو ماشية أو غير ذلك، آتاهم الله عز وجل من المال، فوجدوا في أنفسهم حرجا من النفقة على أقربائهم من المشركين، من المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وهذه أيضا لا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن سياق هذه الآية والآية التي تليها تدل على هذا الأمر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين حال الصدقة وصفة المتصدقين من جهة الإعلان والإصرار، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، يعني هؤلاء الذي تنفق عليهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم النفقة في قوله جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني على هؤلاء المشركين، فالهداية من الله جل وعلا، وأما في النفقة فهي أسباب تتخذونها إن شئتم، فثمرة ذلك ومردها إلى أنفسكم. وهنا مسألة هي ضرع عن هذا التقرير في مسألة الصدقة والزكاة على المشركين، على المشركين، فهل يجوز دفع الزكاة للمشركين أم لا؟ نقول إن المدفوع من الإنفاق للمشركين والمسلمين لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون زكاة، الحالة الثانية أن يكون صدقة، والحالة الثالثة أن لا يكون صدقة ولا زكاة، وإنما يكون هدية وهبة. أما بالنسبة للصدقة، فأما بالنسبة للزكاة فإن الله عز وجل قيدها بأهل الإسلام، قيدها الله عز وجل بأهل الإسلام، ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته لمشرك إلا ما قيده الله عز وجل في كتابه العظيم في المؤلفة قلوبهم. وهذا استثناء يدل على أن الأصل في سياق أصناف الثمانية إنما هي لأهل الإسلام، فحينما ذكر الله عز وجل التأليف دل على أنهم لا يعطون للفقر ولا للمسكنة، ولو دخلوا للفقر والمسكنة وغيرها ما خصوا في باب التأليف، ما خصوا في باب التأليف. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الفقراء: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين دل على أن المسلم يعطى لفقره ولو لم يؤلف قلبه. فإذا كان المسلم فاسقا فاجرا، ما دام مسلما يعطى لفقره، ولو علمنا أن الزكاة لا تقربه إلى الحق، أو ربما قطعنا بهذا، فنقول إن القطع بذلك أو غلبة الظن لا تعني إسقاط حقه بذلك، لأن الشريعة قد جعلت حقه في الزكاة لفقره ومسكنته. أما بالنسبة للمؤلفة قلوبهم وهم سواء كانوا من أهل الكتاب وأضرابهم، فإنهم يعطون لتأليف القلب، ولو استحقوا مع المسلمين للفقر والمسكنة ما كان ثمة حاجة لتخصيصهم في باب تأليف القلب. ولهذا نقول إنهم ليسوا بداخلين في أبواب الفقر والمسكنة والغرم، وكذلك أيضا ابن السبيل. وكذلك أيضا من وجوه الدلالة في هذا أن المشركين لا يدخلون في أبواب الزكاة أن الله سبحانه وتعالى قال: وفي سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله من جهة دفع الزكاة لمن يجاهد في سبيل الله، دل على أن السياق يخاطب به أهل الإسلام، ولا يتصور من مشرك أن يجاهد في سبيل الله، وهذا من مواضع في مسألة استئجاره والاستعانة به تبعا في مع المسلمين مقاتلا، وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. وبهذا نعلم أن سياق الآية في آية الأصناف الثمانية أنها نزلت من جهة الأصل للمسلمين، فذكر الله عز وجل أوصافهم وما ذكر سبحانه وتعالى ديانتهم. وأما بالنسبة للمشركين فذكرهم الله عز وجل تعيينا استثناء لهم من الأصل. وهل يعطى المسلم الغني تأليفا لقلبه من الزكاة؟ هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا. فإذا كان المسلم غنيا ولكنه صاحب فحش وفسق وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، هل يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه ليصلح وأن يكف فساده بمجرد ولو كان غنيا ثريا وليس من أهل بقية الأصناف؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنه يعطى يعطى من الزكاة وليس المشرك بأولى منه. فربما تساوى المسلم والكافر من جهة الأذية المتعدية على المسلمين، وربما فاق المسلم الفاسق الكافر فيكون الكافر مسالم وعلى كفره وباق لكنه لا يؤذي أحد. وأما بالنسبة للمسلم في ظاهره يتربص بالمؤمنين كحال المنافقين الذين يظهر منهم النفاق العملي فيعطى تأليفا لقلبه. ويستدل من يقول بهذا بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطى رجلا وسعد جالس فقال يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لأحسبه مؤمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، يعني لعله مسلم لا تجعله من أهل الإيمان. فقال فعدت على النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد علي مرارا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني تأليفا لقلبه أستجره حتى يقبل إلى الحق. ومن العلماء من قال بعدم جواز دفع الزكاة للمسلم الغني لمجرد تأليف قلبه. وأما بالنسبة للصدقة فإن الأمر في ذلك واسع، ويحملون ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من الإنفاق في حديث سعد وغيره، قالوا أن هذا من الصدقة ولا يلزم من ذلك أن يكون زكاة، وتقيدها بالزكاة يحتاج إلى دليل. أما ثانية وهي الصدقة، فالصدقة على المشرك، من قال بالزكاة على المشرك بالأحوال السابقة فإن الصدقة من باب أولى، فإنه ما يجوز في الزكاة يجوز في الصدقة من باب أولى، وما يجوز في الصدقة لا يلزم أن يجوز في الزكاة باعتبار أن الزكاة أشد وأكثر حياطة واحترازا في هذا الباب. والصدقة على الكافر هل تعطى تأليفا لقلبه كتقييدها في الزكاة، أم تعطى أيضا لفقره ومسكنته وغير ذلك من حاجات الناس كما يكون في المسلم؟ الأظهر أن الصدقة والزكاة لا تعطى للمشرك إلا تأليفا لقلبه وتوددا له، والأمر في ذلك واسع ولو كان غنيا. وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطون المشركين والكافرين من الصدقة، وهذا مما لا حرج فيه. ثبت هذا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، وجاء في الصحيح عن عائشة عليه رضوان الله لما دخلت عليها امرأة يهودية فسألتها فأعطتها، ثم ذكرت الحديث في بقيته في مسألة عذاب القبر وهو في الصحيح. استدل بهذا على جواز الصدقة على أهل الكتاب وغيرهم تأليفا لقلوبهم. من العلماء من قال بجواز الصدقة ولو لم يكن بقصد تأليف القلب كأن يكون فقيرا أو نحو ذلك، فقالوا لأن التقييد في آية الأصناف إنما هو في أمر الزكاة لا يدخل في ذلك غيرها. ومن أجاز ذلك في الصدقة فإنه يجيزها في الحالة الثالثة وهي مسألة الهبة والهدية وغير ذلك، فيقول إنه يجوز للإنسان أن يعطي كافرا هدية ولو لم يكن تأليفا لقلبه، إذا جاز هذا في الصدقة عنده فيجوز في باب الهدية من باب أولى. نقول إن الأدلة التي وردت عن السلف في الهدية للكافر هذه لأن أصل الهدية تأليف للقلب ولو لم ينص على هذا، ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحبوا، لأن الأصل في إعطاء الهدية أنها تجلب المحبة والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا أعطيت أحدا هدية أو جاء عن السلف أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الهدية للكافر لأن التعليل في ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى أن ينص عليه. ولهذا نقول إن أكثر العلل في الشريعة لا ينص عليها لظهورها وجلائها في عقل الإنسان، وهذا أمر معلوم في مسألة الهدية. ولكن نجد أن العلماء حينما يتكلمون على مسألة الزكاة والصدقة والهدية هذه الثلاثة يتكلمون في المشرك أو الكتابي الذي ليس محاربا، ليس من أهل الحرب. فأما المحارب فلا يعطى من ذلك شيئا، لأنه يتربص بالمسلمين وينتظر ضعفا فيهم، حتى فربما أدى ذلك إلى تقويته. وهل هذا على الإطلاق؟ نقول ليس على إطلاقه، فربما يعطى الحربي إذا غلب على الظن، أن الهدية تكسر قلبه وتضعف أثر العداوة فيه، وربما لحق بالمسلمين. ويشترط لهذا أن تكون الهدية عادة لا تقويه على المسلمين، وذلك كهدية القميص ونحو ذلك وأشباهها من الهدايا التي لا تكون مثلا سلاحا أو مالا يتقوى به الإنسان أو غير ذلك. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعث إلى أخيه بمكة، وكانت زمن حرب، بعث إليه قميصا. ولهذا نقول أنه ربما يجوز للإنسان أن يهدي هدية لكافر حربي إذا غلب على ظنه تأليف قلبه بذلك، ولكن نقول إن الهدية الحربي في باب التأليف أضيق من غيره من أهل الذمة والعهد وغيرهم، نقول هو باب ضيق، ويدخل في هذا من عرف الإنسان بعينه أو عرف مدخلا عليه مثلا للحاجة لحاجته وفقره، أو مثلا لكسر شره ودفعها، فهذا من الأمور التي تقدر بقدرها. والأصل أن الحربي لا يعطى من المال، في جميع هذه الأحوال، الأحوال الثلاثة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذا في مسألة الصدقات، هل هي في الفرض أو النفل؟ ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الإصرار والعلانية، إن تبدوا الصدقات الإبداء هو من العلانية، وإن تخفوه المراد بذلك كما في ظاهره والإصرار. فهل هذا في سائر أنواع الصدقات؟ نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية، هل المراد بذلك الصدقات هنا هي النوافل، نوافل الصدقة، أم المراد بذلك الزكاة؟ اختلف العلماء على قولين. جمهور العلماء قالوا إن المراد هنا في مسألة الصدقة النفل، مراد بذلك هو النفل لا الفرض، لأن الفرض الأصل فيه العلانية، ومن قال بأن المراد بهذه الآية هي النافلة وليس المراد بذلك الفريضة، فنقول في هذا، جاء عن جماعة من السلف من المفسرين، ومنهم من قال بعكس هذا. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه من جرير الطبري وكذلك بن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة أن عبد الله بن عباس تلا قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، قال إن صدقة النفل، علانيتها سرها أفضل من علانيتها بسبعين ضعف. وصدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين. فالنافلة الأصل فيها الإسرار، فسرها أفضل من علانيتها بسبعين ضعفا. وأما الفرض فعلانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين، وإسناده صحيح عن عبد الله، ابن عباس، وقال بأن هذه الآية إنما هي في النافلة لا في الفرض، جماعة من المفسرين. وأما بالنسبة لعموم الأصل في السر والعلانية في الشريعة، نقول الأصل في الفرائض العلانية سواء كانت صلاة أو كانت من الشرائع المالية أو البدنية أو غير ذلك، الأصل فيها العلانية، والأفضل للإنسان أن يعلنها، وما دون ذلك من النوافل الأفضل فيها السر. ولهذا صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وصلاة السر أفضل من صلاة العلانية، ولهذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لماذا؟ لخفائها وخلو الإنسان بنفسه عن المشاهدة ممن حوله لهجعة الناس وضجعتهم، وكذلك لكونه في ليل ليس في نهار، فكان أثرها عليه أعظم من أثرها، أعظم من أثر الصلاة العلانية على نفسه. وهذا في كل فرض. وقد حكى إجماع العلماء على أن الفرائض علانيتها أفضل من سرها، وأن النوافل سرها أفضل من علانيتها. ابن جرير الطبري رحمه الله، ويستثنى من هذا الصدقة، يستثنى من هذا الصدقة ففيها خلاف وليس فيها إجماع. اختلفوا في الزكاة المالية الفرض، هل الفرض سرها أفضل من علانيتها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الفرض في علانيتها أفضل، وذلك لإظهار الشعيرة وحث الناس وحظهم ودفع إحسان الظن بأهل البخل والنفاق ألا ينفقوا، بحيث أن الإنسان إذا قيل له أن الأفضل أن تخفي الزكاة، فإن كل أحد من مرضى القلوب وضعف الإيمان يقول إني أخرجت الزكاة، فيحسن الظن بأهل السوء، فيكون حينئذ إخراج الزكاة لوجود المصلحة العظمى في ذلك هي علانيتها أولى من سرها. وأما بالنسبة للصدقة من غير الفرض، فنقول إن الصدقة في ذلك إن سرها أفضل من علانيتها، وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفقت يمينه نفقة أو صدقة بما لا تعلم شماله. وهذا إشارة إلى شدة الخفاء والسرية في نفقته، فكان ذلك أعظم من غيرها. هل هذا على إطلاقه؟ نقول ليس على إطلاقه أيضا، بل قد تكون النفقة النافلة علانيتها أفضل من سرها إذا كان أثر العلانية على الناس والمسلمين أعظم وأظهر، وذلك كأن يكون الناس مثلا في فاقة ويحتاجون إلى أن يتداعوا فيجمعوا الناس ثم يقوم بالإنفاق أمامهم حتى يتداعون. لماذا هذا؟ لأن النفوس تحب المنافسة في أعمال الخير، وربما أيضا أن هناك من أصحاب النفوس أو قلة اليد يجد حرجا من النفقة بالقليل، فإذا وجد من يعينه ويشاركه بإخراج القليل دعاه ذلك إلى عدم الاستحياء. فإن النفوس تنفر من الانفراد بالعمل، وتحب لا تستوحش بأمر الجماعة. ولهذا جاء في الصحيح الصحيح مسلم وغيره من حديث المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أقوام مجتابي النمار من مضر، قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، يعني ثم حثهم على الصدقة، فجاء رجل بشيء من الصدقة تقله يده ثم وضعها، ثم جاء هذا بمده وهذا بصاعه حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وهذا فيه إشارة إلى علانية الرجل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عمله ذلك لما كان له الأثر، في ذلك في دفع الناس إلى الصدقة كان أعظم من غيره، لأنه أتى أجر غيره. ولو أسرها كانت صدقة لازمة ما أخذ أجر التابعين، ولهذا نقول في مثل هذه الأحوال أن هذا مما لا حرج فيه، بل يتأكد في مثل هذا الأمر. ولكن إذا كان الإنسان ينفق وحده ولا يحتاج أن يستحث أحدا أو أن يخبر أحدا إلا ليعلمه، فنقول الأفضل في ذلك الإسراء، الإسراء. أو غلب على ظن الإنسان أنه إذا أنفق ألا يقتدي أحد من الناس به، فالأفضل في حقه أن يسر بصدقته، وذلك لأمور، منها أن هذا أدفع للرياء وحب العجب، وكذلك أيضا الإخلاص. الأمر الثاني أن هذا أعظم لنفس الفقير والمحتاج، فإن الإنسان حينما ينفق يقول هذه نفقتي لآل فلان الفقراء، أو نفقتي مثلا لمن في بلدة كذا أو غير ذلك، ربما يكون فيها كسر لأنفسهم، والنفوس تحب لا تحب الاتكال والاعتماد على غيرها. ولهذا نقول إنما جاء في مثل هذا الأمر بالإصرار في النافلة تحقيقا لمصلحة الإنسان في ذاته، وكذلك تحقيقا لمصلحة غيره. وقوله سبحانه وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني أن المسألة فاضل ومفضول، وكلها مرجعها في ذلك إلى الفضل. وأما بالنسبة للتفاضل في هذا فهو على ما تقدم. وذكر الفقراء هنا باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب، الأغلب من أحوال الناس، أن الإنسان لا ينفق إلا على فقير. وهل النفقة على الأغنياء مما يجوز أم لا؟ يأتي الكلام على هذا في مسألة الصدقة. أما الزكاة فلا يجوز باتفاق العلماء، فلا يجوز باتفاق العلماء إلا ما يتعلق في بعض الصور، ما يأتي مثلا في ابن السبيل أو مثلا ما كان في سبيل الله وغير ذلك، وهذه لها مباحثها يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. أما الصدقة لغني مكتف وليس ثمة سبب يوجب إعطاء الصدقة، هل يجوز ذلك ويصح أم لا، يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا فهو خير لكم، على ما تقدم المسألة في التفاضل في هذا الباب لا أصل القبول. وقول الله جل وعلا ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا إشارة إلى أن تكفير الطاعات للسيئات بحسب أثر الباطن لا بحسب أثر الظاهر. ولهذا لما كانت الصدقة الظاهرة تختلف أثرا في قلب الإنسان من جهة الرياء والإخلاص عن الصدقة في السر، اختلف أثرها في تكفير الذنب، في تكفير الذنب. والصدقة التي يصاحبها الإخلاص أعظم تأتي على السيئات الأكبر، والصدقة التي يصاحبها رياء أو سمعة أو غير ذلك فشابتها شائبة لا تأتي على السيئات كما يأتي على ما دونه. ولهذا نقول إن أثر الطاعات بالأعمال الباطنة أكثر من الأعمال الظاهرة، فربما ينفق الإنسان ألف دينار ومليون ولكن في قلبه شائبة رياء، ومن الناس ما ينفق درهما أو دينارا، فبركة هذا عليه وتكفيره لسيئته أعظم من ذاك. ولهذا تجد كثيرا من الناس ممن ينفق من ماله ولا يجد بركة ذلك في نفسه، لا يجد بركة ذلك في نفسه. السبب في هذا أن هذه الأشياء التي تنفقها هي شبيهة بالقطن والإسفنج، هي ضخمة لكن من جهة وزنها لا قيمة لها، فأثرها عليك ضعيف، أثرها عليك ضعيف، لا في انشراح الصدر ولا في بركة المال. فيقول الإنسان أنه أنفق نفقات كثيرة ولكن أثرها في بركة المال، في بركة الولد، في بركة النفس، وضيقها وحرجها في هذا ظاهر. ولهذا نقول إن الأثر إنما هو بالعمل الباطن لا بالأمر الظاهر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أمر البواطن، وهذا ظاهر في سياق الآية، لأن الآية جاءت في الإعلان والإصرار، ما جاءت في الكثرة والقلة وإنما جاءت في مسألة العلانية والسر. وفي هذا أيضا الدلالة على الأصل، وقد تقدم الإشارة معنا في هذا، أن الحسنات تكفر السيئات، وهذا باتفاق العلماء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما عكس هذه المسألة وهي السيئات هل تمحو الحسنات أم لا، هذا محل خلاف عند العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة إلى أن السيئات لا تمحو الحسنات، وهذا قول طائفة من أهل السنة وهو قول المعتزلة أيضا. وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن السيئات تمحو الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات. والصواب في ذلك أنه كما أن الحسنات تمحو السيئات فالسيئات تأتي أيضا على الحسنات، وهي مغالبة في هذا، فالغلبة في هذا للأقوى، إلا أن أثر السيئات على الحسنات أقل من أثر الحسنات على السيئات، لأن رحمة الله عز وجل في هذا أعظم. ويتظر رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فتتعاظم وتقوى على السيئة الواحدة، أما السيئة فهي واحدة، فإذا قابلتها حسنة بعشر أمثالها أتت على واحدة وأبقت تسعة وأبقت تسعة وهكذا، والغلبة في ذلك لي الأغلب. وإذا كثرت سيئات الإنسان أتت على حسناته، وما يمحو من حسنات من سيئات الإنسان لحسناته هي على أنواع، منها ما يتعلق بالذنوب المتعلقة بينه وبين ربه، ومنها ما يتعلق بالذنوب المتعلقة بينه وبين الناس، والكلام على هذا يطول، ولعل نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في موضعها في من سورة هود بإذن الله تعالى. ويأتي معنا أيضا مزيد الكلام في مسألة النفقة على أهل الكتاب في سورة الممتحنة، وبإذن الله تعالى. وقول الله جل وعلا والله بما تعملون خبير، أي أن الإصرار والعلانية في ظاهركم أن هذا لا يحتاج لإعلام الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم أسررت أم أعلنت، وإنما المراد من ذلك هو عظمة الأجر على الإنسان. وفي الآية كذلك أيضا التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إشارة إلى ما تقدم معنا في هذه الآية أن السبب نزولها إنما هو في النفقة على المشركين، النفقة على المشركين. فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة وأحوالها ذكر مسألة الكفر والشرك وأن الهداية من الله فلا تعلق به بالصدقة فيها، وهذا على ما تقدم إنما هو في الصدقة التي ليست بواجبة ولا في غيرها. ما بالنسبة للزكاة فإن المشركين لا يعطون إلا إذا كان تأليفا لقلوبهم. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، في هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله نزلت في المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش إلى المدينة، وإنما سموا بمحصرين لأن هجرتهم منعتهم من العمل، وذلك في صور، منها أنهم تركوا أموالهم ورؤوس أموالهم في مكة وليس لديهم من ما يقدرون عليه، فأشبه حال المحصرين، فتركوا إذا كانوا أهل ماشية أو أهل مال من ذهب أو تجارة أو غير ذلك في مكة ولم يكن لديهم شيء، وهذا يشبه حاله حال المحصر عن العمل. وكذلك أيضا أن المهاجرين الذين كانوا في مكة فقدموا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الخروج منها خوفا من المشركين، لماذا؟ لأنهم فروا منهم وما علم بهم المشركون، فما كانوا يأذنوا للمهاجرين أن يخرجوا من مكة إلى المدينة، فلزم ذلك أن يبقوا في المدينة وأن لا يخرجوا إلى أطرافها، فلا يستطيعون أن يخرجوا لرعي الماشية وتربيتها في أطراف المدينة خوفا من أن يأتيهم متربص من المشركين، ولا يستطيع أيضا أن يرتحلوا إلى الشام أو يرتحلوا إلى اليمن للتجارة خوفا من المشركين، ولو كانوا من أهل المدينة ما كان لكفار قريش عليهم مدخلا، فهم يذهبون في بساتينهم ورعي ماشيتهم من إبل وغنم وبقر، ويذهبون أيضا للتجارة إلى الشام، وإن اعترضهم أحد من كفار قريش ونحو ذلك ليس عليهم مدخلا حتى في عرف العرب. وأما بالنسبة لي لمن كان مهاجرا يرى كفار قريش أن لهم عندهم عهد وخيانة فيريدون من ذلك التربص بهم وقتلهم، ولهذا كان حالهم في حال المدينة كحال المحاصرين فيها لا يستطيعون الخروج منها، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا لاستحقاقهم للزكاة، وقد جاء تأويل ذلك هذا المعنى في أن سبب هذا النزول إنما هو لمن هجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار من قريش إلى المدينة مسلمين. جاء عن جماعة كما رواه ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا من حديث معمر عن قتادة كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وجاء أيضا عن غيرهم من المفسرين كالسدي وغيره. وهذه الآية كما تضمنت الصدقة على المحصر فإنها تتضمن معنى آكد وأولى، وهو فكاك الأسير. إذا كان المشركون في المسلمون ممن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهم يملكون حريتهم ويملكون أيضا أن يؤاجروا أنفسهم في المدينة استحقوا الزكاة، فإن المحبوس يستحق الزكاة من باب أولى ويستحقها في حاله، في النفقة عليه في ذاته وفي إخراجه إلى المسلمين، في إخراجه إلى المسلمين. ولهذا نقول إن هذه الآية فيها الدلالة بالأولى على دفع الزكاة للأسير نفقة عليه وإخراجا له إلى المسلمين. والأسير أولى من الفقير، الأسير أولى من الفقير ولو كان الأسير غنيا في ذاته. لماذا؟ لأن الفقير يخشى عليه بنفسه، وأما الأسير فيخشى على دينه ونفسه، فامتاز عن هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأسير على الفقير في قوله كما جاء في الصحيح، قال فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض، كما رواه البخاري. فهذا تقديم لي الأسير والعاني بذلك هو الأسير. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يوجبون دفع المال لإخراج الأسير من جميع مصارفه، سواء كان ذلك من الزكاة أو كان ذلك من الصدقة أو كان ذلك من أموال الأوقاف وهو أحق من جميع مصارف الوقف باعتبار حفظ الدم وحفظ الدين، وكذلك أيضا حتى لا تكسر شوكة المسلمين، فلا يكون الأسرى في كل مكان للمسلمين فتسقط من ذلك هيبتهم ومنزلتهم، وفي هذا من حفظ الدين وحفظ الدنيا وحفظ الأنفس والعقول والأعراض وغير ذلك، ويعظم ذلك بعظمة حال الأسير. فالاثنين أعظم من الثلاثة، والثلاثة أعظم من الاثنين، فالاثنين أعظم من الواحد، والثلاثة أعظم من الاثنين، والمرأة أعظم من الرجل، وربما المرأة أعظم من مجموعة الرجال، وذلك لتعدي ذلك على النفس والدين والعرض، على النفس والدين والعرض. أما بالنسبة للرجل فإن الأمر يكون على نفسه وعلى دينه، والمرأة على نفسها ودينها وعرضها، وكلما اشتد في ذلك الأمر اشتد وجوب وتأكيد ذلك. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة فكاك الأسير فقال أليس يجب علينا القتال لإخراجهم؟ فإن المال من باب أولى، يعني أنه إذا وجب دفع النفس والدم فإن دفع المال من باب أولى لإخراجهم. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أعلم أنهم يفادون بالمال، يعني الأسرى إذا كان ثمة مال، ولكن يفادون بالرؤوس. وكأن الإمام أحمد رحمه الله يرى من المسلمين أن يأخذوا أسارى ليفادوهم. والإشارة من الإمام أحمد رحمه الله في هذا لا أرى أنه لا يجيز إخراج الأسير بالمال، وإنما كأنه يريد أن يبين أن حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم لا يخرجون الأسير بالمال، لأن في هذا نوع من الكسر، وأما الأسير فيخرجونه بأسير آخر للندية، لتظهر في ذلك القوة، يظهر في هذا القوة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول يخرج الأسير بالرؤوس، أما بالمال فلا أعرفه، يعني لا أعرفه عن الصدر الأول، وإنما يكون برأس، فيأسر المسلمون من المشركين حتى يفادوه. أما مسألة الفدية في المال في مسألة إيجابها وحقه في ذلك إذا كان الاقتصار عليها، فلا أظن أن الإمام أحمد رحمه الله ممن لا يقول بذلك، ولكنه يريد من ذلك هي العزة والقوة، أن يكون الفدية بالنفوس، لا يكون ذلك بالمال، حتى لا يكون في ذلك استضعافا لحال المسلمين، واستنزافا أيضا لأموالهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هنا ذكر في سبيل الله، في هذا دلالة على أن المهاجر يأخذ حكم المجاهد، أن المهاجر يأخذ حكم المجاهد. وكذلك أيضا سماه في سبيل الله مع أنه في دار إقامة، لماذا؟ لتربصه بالقتال. لماذا يتربص بالقتال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، يعلم الصحابة الذين هاجروا معه ويعلم المدينة أن النبي يتربص الزمن للرجوع إلى مكة فاتحا، فهؤلاء قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحبسوا أنفسهم تربصا وانتظارا من داعي النفير. ولهذا نقول الذي يتربص بنفسه منتظرا للنفير فإنه من أهل الزكاة، ولو كان قادرا على التكسب والعمل، ولو كان قادرا على التكسب والعمل. ولهذا قد حمل بعض العلماء الإحصار المراد بذلك التربص بأنفسهم، أي أنهم فرضوا على نفسهم من ذلك حصارا يتربصون. لماذا؟ لأن الإنسان الضرب في الدنيا زرع البساتين ووضع الماشية، منعته من الانتظار، ربما يأتي داعي النفير بعد شهر، ماذا يفعل بزرعه؟ وماذا يفعل بماشيته؟ ماذا يفعل بتجارة الذي ذهب إلى الشام وجاءته ونحو ذلك؟ هذا يعطل تربصه في هذا. ولهذا نقول إذا وجد من المسلمين من يتربص بنفسه نفيرا أو دعوة فإنه يكون من أهل الزكاة، ولو كان قادرا على العمل. قد نص على هذا جماعة كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن معمر عن قتادة أنه قال يتربصون بأنفسهم الغزو، يعني ينتظرون بأنفسهم الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من وجد مانعا له عن العمل أو التكسب، وجد مانعا له عن العمل والتكسب ولو كان مقتدرا في ذاته، فإنه يكون من أهل الزكاة، من أهل الزكاة، كحال الإنسان الذي مثلا منع من العمل أو نحو ذلك لأي سبب من الأسباب، فيقال إنه يعطى من الزكاة. ويستثنى من هذا الذي يتعمد عدم العمل وهو قادر في ذلك، وهو قادر على هذا وأسباب العمل موجودة، فلا يعطى من الزكاة لأن هذا يعينه على التواكل على غيره، بخلاف الذي هو قادر على العمل، قادر على العمل ولكن أسباب العمل معدومة، أسباب العمل معدومة، فيعطى من الزكاة ولو كان قادرا لأنه ما اجتمعت الأركان في هذا، وذلك لعدم وجود الأسباب. وذلك مثلا قياسا على حال الصحابة عليهم رضوان الله، الصحابة جاءوا أفرادا جلهم رجال إلى المدينة، ولو أرادوا أن يؤاجروا أنفسهم من أهل المدينة، المدينة لا تستطيع أن تؤاجر هذا العدد الذين جاءوا، فاحتاجوا إلى المقاسمة في جانب المال، فقاسم في جانب المال، كأن يكون في بلد كثرة أو نحو ذلك، ولا يجدون من ذلك عملا ولو كانوا قادرين، فيعطون من هذا. وهذا جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جاء عن عائشة عليه رضوان الله قالت هو الرجل المحارف الذي لا يجد ما يتكسب به، لديه قدرة بدنية لكن لا يجد ما يتكسب به، إما فرصة عمل أو آلة عمل، كان يجد الفرصة لكن ما يجد الآلة، مثلا يجد فرصة مثلا بالحفر لكنه ما يجد آلة يحفر، ليس لديه قدرة مالية، أو لا يجد مثلا دابة يرتحل بها أو يؤاجرها في النقل أو نحو ذلك، ولكن لديه قدرة من جهة بدنه، ولكن تعطل وصوله إلى العمل، فيعطى من الزكاة في هذا وهو من أهله، كما جاء في حديث عائشة. ويأتي مزيد كلام على هذا بإذن الله عز وجل في موضعه. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، في هذا جملة من الأحكام، منها في قول الله جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء أنه يستحب للإنسان أن يسأل عن حال الفقير الذي يتستر بفقره ويظهر غناه تعففا، وأنه أولى من غيره بالمال، أولى من غيره بالمال، لأن السائل يجد معطيا، ومن لا يسأل ومع ذلك يظهر ويظهر من ذلك الغناء فإن الناس لا يجدون سبيلا إليه، أما الناس لا يجدون سبيلا إليه. ولهذا قال يحسبهم الجاهل أغنياء، والسبب في ذلك من التعفف. ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا تعرفهم بسيماهم، هل السيما كافية في إعطاء الزكاة؟ أن الإنسان يرى حاله حال إنسان الفقير، فهل يعطيه من الزكاة لمجرد ظاهره أم لا؟ لمجرد ظاهره أم لا؟ نقول نعم، يعطيه إذا ظهر من حاله الفقر ولو لم يسأل. ولكن هنا مسألة عكس هذا، إذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى أم لا؟ إذا سأل وحاله الغنى، الأولى إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا ولم يسأل، ولكن إذا سأل وحاله الغنى فهل يعطى من ذلك أم لا؟ نقول يعطى من ذلك، وينبه أنها لا تحل للغني. والدليل على هذا أنه لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أعطيتك، إلا أنها لا تحل لغني ولا ذي مرة قوي، يعني أنها لا تحل لك إن كنت أنت تدعي أنك محتاج فأنت أعلم بحالك، لكني لا أرى آثار الحاجة عليك. ويعطى لسؤاله لأنه أعلم بحاله، ويعطى لسؤاله لأنه أعلم بحاله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى حقا للسائل لمجرد سؤاله، لقول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمجرد السؤال يستحق العطاء، يستحق العطاء. وإذا كان يظهر منه الفقر فيعطيه ولا يسأله ولا ينبهه، وإذا يظهر من حاله الغنى يعطيه وينبهه أنها لا تحل له، وهو خصيم نفسه ويحاسب على ذلك، وهو خصيم نفسه ويحاسب على هذا. لأن من الناس من يحتاج المال لا لفقره، لا لفقره، ربما يؤتى لغرم، أو ربما يؤتى لأنه ابن سبيل وهو غني في بلده مقتدر، فيظهر من ملبسه أو مركبه لن قطع به السبيل فيعطى من المال، وينبه يأتي هذا الأمر كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. وهل يعطى الغني من الصدقة؟ هذا في مسألة الزكاة، في مسألة الاحتياط. أما الصدقة، هل يعطى الغني من الصدقة أم لا؟ وهل يجوز له أخذها؟ قد ذكر بعض العلماء الاتفاق على أن الغني لا حرج من أخذه الصدقة، إلا أن الأفضل أن تكون للفقير، وأن الصدقة تختلف من يسرها عن الزكاة. وقد حكى الاتفاق النووي رحمه الله على إجماع العلماء على أن دفع الزكاة للغني أن هذا وأخذه لها أن هذا ليس بحرام، أن هذا ليس بحرام، والأولى أن يدفعها للفقير. أما الزكاة فتحرم عليه، أما الزكاة فتحرم عليه. والصدقة من جهة فضلها لها وجوه تفضل بها. الوجه الأول الكثرة والقلة، فالعشرة أعظم عند الله عز وجل من الواحد والاثنين، من الدينار والدينارين وغير ذلك. الاثنين الثاني النفاسة ولو قل العدد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها. فإذا كان المال نفيسا عندك فأخرجته فإنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كان لديك رقبة أو لديك مال أنفس مالك فلو أخرجته ولو كان العدد قليل، فالرقبة النفيسة عندك ولو واحدة أعظم من رقبتين تزهد بهما. ولهذا نقول إن النفاسة أيضا وجه من وجوه التفضيل. الثالثة تعظم الصدقة بأثرها، فالصدقة بدينار لإنقاذ نفس تختلف عن الصدقة بدينار لعلاج مريض، والصدقة بدينار لدفع عرض، دفع عن عرض، يختلف عن الصدقة بدينار لإطعام وغير ذلك، وهي تتباين بأثرها، وكذلك أيضا تتباين، وهذه أيضا وجه في هذا رابع، أنها تتباين بآخذها، وذلك أن الصدقة على الفقير الصالح أعظم وأولى من الصدقة على الفقير الفاسق. لماذا؟ لدفع الظن في استعمالها في فسقه، في فسقه، أن يعطى الإنسان مثلا هو فقير ويعطى مال، ولكن يخشى أن يستعملها في سكر فيسكر، أو يستعملها مثلا في فحش أو غير ذلك. ولكن نقول إنه إذا اجتمع في هذا أوصاف الحاجة التي يضعها ويتحقق فيها المقصد الشرعي فهو أفضل من غيره. فمن اجتمع فيه الفقر والمسكنة والغرم والرقبة كان في سبيل الله فإنه أولى ممن اجتمع فيه بعضها، أولى ممن اجتمع فيه بعضها. ولهذا نقول المجاهد، الفقير، الغارم، وكان أيضا في سبيل الله، فإنه أولى من الفقير المجرد، أولى من الفقير، من الفقير المجرد. والفقير أولى من المسكين، لأن الفقر في ذلك، في ذلك أشد، ولو كانوا من أهل الزكاة جميعا، ولو كان من أهل الزكاة، الزكاة جميعا. وهذا من وجوه التفضيل للصدقة. وفي قوله هنا لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس، في هذا إشارة إلى فضله، في هذا إشارة إلى فضلهم ولو كانوا في بلد غربة، ولو كانوا في بلد، في بلد غربة. الإنسان في بلده، في قريته، في أهله يستحي من السؤال، وإذا كان مغتربا يقل في ذلك حياء المغترب في بلد يغترب فيها من جهة قوله وفعله وملبسه وكلامه وغير ذلك. ومع ذلك كان هؤلاء المهاجرون يأتون إلى المدينة ويتعففون أيضا عن السؤال، بل ويظهرون من ذلك الغنى. في هذا أن هذا من كمال الأخلاق، ومن شيم أيضا، ومن شيم أهل العدالة من الرجال. وقول هنا لا يسألون الناس إلحافا، هنا مسألة في قوله تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هم يتعففون عن الصدقة والزكاة. إذا علمنا أن الفقير يظهر الغنى والاكتفاء وهو فقير، وإذا قلت إن هذه زكاة ما قبلها، أو قلت إنها صدقة ما قبلها، ولو قلت هدية قبلها، فهل يجوز أن تدفع المال له وهو زكاة ولا تسميه زكاة؟ نقول قد تكون الهدية أعظم من الزكاة والصدقة. لماذا؟ الهدية مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أم الصدقة والزكاة؟ الهدية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة، لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول من امتنع من أخذ الزكاة وهو من أهلها، فإذا قدر الإنسان أن يعطيه هدية فأثرها عليه أعظم من أو أعطاها زكاة. وإذا كانت الزكاة أو لا يستطيع أن يوصل زكاته إلى محتاج إلا بتسميتها هدية ويبطن نية الزكاة صح منه ذلك، صح منه ذلك، لأن المقصد الشرعي لا يتحقق بهذا إلا بمثل هذا الأمر، بسد حاجة المحتاج وقضاء حاجته. وهذا مما لا حرج فيه، حفظا لكرامة الإنسان، وكذلك أيضا دفعا لحاجته. وكذلك أيضا فإن الصدقة على الفقراء والمحتاجين والمعوزين من الأقربين أفضل من غيره، ولكن اختلف في الهدية والصدقة، هل أفضل في الهدية على الأقرب أفضل من الصدقة على الأبعد؟ ظاهر الدليل أن الهدية على الأقرب أفضل من الصدقة على الأبعد، أفضل من الصدقة للأبعد. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخادم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا جعلتها في أخوالك، أو قال اجعلها في أخوالك لما اعتقه، قال لو جعلتها في أخوالك. وهذا إشارة إلى أن الهدية للأخوال أفضل من العتق، وهذا صدقة على المعتق. فنقول إن الإنسان لو أهدى مالا أو أهدى هدية من متاع إلى قريب، إلى خال أو عم أو غير ذلك، فهذا أفضل من أن يتصدق صدقة على الأبعدين. لماذا؟ لأن الشريعة تنظر إلى الغايات، الشريعة تنظر إلى الغايات، وتحقق المقاصد الشرعية في الأقربين ولو كانت هدية. لماذا؟ لأن هدية على الأقرب صدقة وصلة، صدقة وصلة، وفيها صلة رحم، وتحقق ما هو أعظم من ذلك، ومعلوم منزلة الرحم بخلاف الأبعد، فهي صدقة ولا يتحقق فيها الصلة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحصيه لعباده، أظهر الإنسان ذلك أو أسره. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك.